ما جاب مغرم انا بقى مش عايز الا هو. مشيته همسته نظرته بتحرك قلبي جواه. ما جاب مغرم انا بقى مش عايز الا هو. مشيته همسته نظرته بتحرك قلبي. نظرته بتحرك.